صاحبي هو العشير اللي باعك لا تشريه غير دير الخير معاه صاحبي مع خويك غاسير ويلا بغاك غير بغيه فخت الحزة تلقاه صاحبي هو العشير اللي باعك لا تشريه غير دير الخير معاه صاحبي مع خويك غاسير ويلا بغاك غير بغيه فخت الحزة شوف غير العشبة غير ديها في حلقة نحلف لك لا قفلتي أسيدي لا فورتي وسديها في راسك صفي صفي راك تشرب راك تشوف غير العشبة وغير ديها في حلقة نحلف لك لا قفلتي أسيدي لا فورتي وسديها في راسك دوق اكلامي نفعك اخدم وعيش شبابك